بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله بما تدرك الجماعة. المصنف رحمه الله قال: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، يعني بمعنى لو جئت إلى المسجد والجماعة في التشهد الأخير قبل السلام فكبرت وأدركتهم فإنك قد أدركت الجماعة. أما من حيث الفضيلة، أي فضيلة الجماعة، حكى ذلك المجد بن تيمية أنه إجماع، لكن من حيث الأجور المترتبة على من أدرك الصلاة مع الإمام من أول الصلاة فإنها تتفاوت. يعني لو أن إنسان جاء إلى المسجد مبكراً وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى نهاية الصلاة، ورجل جاء في آخر الصلاة وأدرك قبل سلام إمامه جزءا من الصلاة، اشتركوا جميعا في فضيلة الجماعة، في فضيلة الجماعة، لكنهم تفاوتوا في الأجر. لا شك أن من كان مع الإمام ابتداء فهو أعظم أجرا وأكثر ثوابا. وبعض العلماء، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه يميل إلى ذلك، أن الجماعة لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالركعة، إلا بالركعة. وسبب الخلاف هو الحديث الوارد، فإنه جاء في الحديث: من أدرك سجدة قبل الإمام، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فقالوا هنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بجزء من الصلاة على إدراك الصلاة كلها. ومعلوم أن السجدة لا تدرك بها الركعة، ولكن ما دام أنها تدرك بها الصلاة إذن بها تدرك الجماعة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنها لا تدرك فضيلة الجماعة وأجورها إلا بماذا؟ إلا بركعة كاملة. وأخذوا بالرواية الأخرى: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وعلى كل أحباب الكرام، فالإنسان إذا دخل المسجد لا يخلو من إحدى حالات: الحالة الأولى ألا تكون هناك جماعة أخرى قطعا، فهنا في هذه الحالة القول بالاتفاق أنه يدخل مع الجماعة، يدخل مع الجماعة. القول الثاني أن هناك جماعة أخرى تدرك، ولا سيما إذا كانوا هم جمع، فإن كثيرا من المحققين ممن يرون أنها لا تدرك إلا بالركوع يقولون: ما دام أن الإمام في التشهد الأخير وعلى سلام فينتظر قليلا حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك يصلون جماعة منفصلين عن هذا الإمام بجماعة أخرى. وعلى كل المذهب كما قلت لكم: من أدرك جزءا من صلاة مع الجماعة قبل تسليم الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم. لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. نعم، فأشبه ما لو أدرك ركعة. نعم. قال: وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. نعم، وهذا صحيح، وهذا باتفاق الأئمة، أنه إذا دخل والإمام راكع فإنه يكبر ويدخل معه مباشرة، يكبر ويدخل معه مباشرة، وعلى مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه يدرك الركوع وتحسب له الركعة. والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان راكعا فكبر قبل أن يصل إلى الصف، كبر قبل أن يصل إلى الصف ومشى، أي مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، على اختلاف أئمة أهل الحديث في ضبط كلمة تعد تعد تعد، ولكن في الجمل الثلاثة وعلى اختلاف ضبطها كلهم متفقون على أن الركعة مدركة، على أن الركعة مدركة. زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى مثل فعلك هذا مرة أخرى، بحيث أنك تكبر إيش قبل الصف ثم تدخل فيه. زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد هذه الركعة فإنها ركعة مدركة. زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تمشي، فهذه أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره في هذه الركعة ولم يأمره بالإعادة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، رواه أبو داود. نعم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. قال: فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل يدرك الركوع، لكن هذا الجواب كلام المصنف الآن كأنه جواب على سؤال مقدر، وهذا يحصل كثير، وانتبهوا لذلك يا إخوان، يحصل كثيرا أن الإنسان يدخل مع الإمام الله أكبر، ثم وإذا بالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فهل نقول الآن أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع؟ ما هو الضابط في هذا؟ ما هو الضابط في هذا؟ بحيث أننا نقول إذا حصل كذا وكذا فقد أدرك الركعة، وإذا فاته كذا وكذا فقد فاتته الركعة. الحنابلة وهو جمهور العلماء أيضا يقولون ضابط ذلك أنه إذا وصل بكفيه إلى ركبتيه وهو حال الركوع، كما مر معنا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة مر معنا أن الركوع ركن، وقالوا والركوع الواجب الذي على الإنسان في معتدل القامة هو أن ينحني بحيث أنه تلمس يديه أو كفيه إلى ركبتيه، يعني تلمس كفيه ركبتيه. إذا انحنى هذا الانحناء قبل أن يرفع الإمام وقبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك إيش؟ فقد أدرك الركعة. وبالمثال يتضح المقال: دخلت المسجد وقلت الله أكبر، على سيأتينا الآن هل يكبر تكبيرة أو تكبيرتين، المهم كبرت ثم ركعت، فبمجرد ركعت ولامست يديك ركبتيك والإمام لم يرفع ولم يقل سين سمع الله، يعني لم ينطق بالسين، فقد أدركت الركعة. حتى ولو لم تقل سبحان ربي العظيم، حتى ولو لم تطمئن، هنا نقول أدركت الركعة. طيب متى أقول سبحان ربي العظيم، متى أطمئن؟ قال بعد ذلك، إذا قال إمام سمع الله لمن حمده أنت تكون مطمئنا فتقول سبحان ربي العظيم مرة ثم ترفع. فهمتوا يا إخواني؟ وهذا هو الكلام الذي سيتكلم عنه المصنف الآن. نعم. قال: فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. نعم، فيدرك الركعة بحيث أنه ينتهي إلى الركوع بقدر الإجزاء، والإجزاء كما مر معنا في صفة الصلاة أن الإجزاء في الرجل المعتدل القامة هو إذا انحنى ولامس بكفيه ركبتيه أو طالت كفيه ركبتيه، هذا هو الركوع الواجب المجزئ، ما عدا ذلك فليس بمجزئ، ما عدا ذلك من معتدل القامة، بحيث أنه لو انحنى بسيطا فأراد أن يلمس بكفيه ركبتيه لكنها أي الكفين لم تصل للركبتين، هذا الركوع غير معتد به، غير معتد به. ما عدا ذلك كما مر معنا الرجل الطويل اليدين أو الرجل قصير اليدين، قال بقدر ذلك من المعتدل، أي بقدر الانحناء من ميش من معتدل القامة. نعم، أعد العبارة من جديد. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. نعم، واضح إخواني؟ ترى يقولون الصوت ضعيف، لو تقربت الصوت. أيوة، فهمتم يا إخواني هذا؟ نعم، ترى لما هو فاهم يرفع يده ويقول ماني فاهم، علشان ما جئنا لنفهم. أيوة، ويأتي بالتكبيرة كلها قائمة. نعم، الآن تقدم. الآن كما تقدم أي في صفة الصلاة، ولا بد أن يأتي بالتكبيرة أي تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذا فعلا هذا يخطئ فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يدخلون إلى المسجد والإمام راكع، فتجد أنه من العجلة لأجل أن يدرك الركوع فيقول الله أكبر فيكبر وهو منحني أو في أثناء هويه للركوع. هنا يا إخواني من عقدت التكبيرة ولا صحت الصلاة، لأن من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها وهو قائم ومعتدل غير منحني، فلا بد أن تكبر الله أكبر وأنت معتدل، والأفضل أن تكبر تكبيرتين، فتكبر التكبيرة الأولى تنوي بها تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبيرة أخرى وهي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. فإن اقتصرت على تكبيرة واحدة ونويت بها تكبيرة الإحرام أجزأتك، حيث أنك تقول الله أكبر ثم تركع بدون تكبير أجزأتك. ولو كبرت بنية تكبير الركوع لا بنية تكبيرة الإحرام، فقلت الله أكبر ثم انحنيت بنية تكبيرة الركوع وتكبيرة واحدة، فإنها لا تصح صلاتك ولا تنعقد، لأنك لم تأتي بالركن وهو تكبيرة الإحرام. فإن أتيت بتكبيرتين بنية واحدة، فإن أتيت بتكبيرة بنية واحدة فقلت الله أكبر ونويت بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة إيش؟ الركوع، الظاهر والمشهور من مذهب أنها لا تجزئك، لأنك شركت بين نية تكبيرة الإحرام مع نية غيرها فتضعفها فلا تشرك. فلو قلت الله أكبر بنية التكبيرتين أي تكبيرة الإحرام والركوع ثم ركعت، فالمذهب يقولون لا تجزئ. القول الثاني وهو الصحيح في المذهب، واختاره جمع من المحققين كالموفق بن قدامة وغيره والمجد بن تيمية وغيره، أنها تجزئه، وهذا هو الصحيح. لو قلت الله أكبر ونويت بها التكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ثم ركعت فإنها تجزئك، وهذا هو الصحيح وإن كان هو خلاف ظاهر المذهب. نعم. قال ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن. كما تقدم أي في صفة الصلاة، ولو لم يطمئن في الركوع، أي أنه عندما قال الله أكبر فركع وإذا بالإمام إيش رفع من الركوع وهو لم يطمئن في الركوع، فنقول ما دام أنك كبرت وانحنيت انحناء الركوع المجزئ ولم يرتفع الإمام ولم يقل سمع الله لمن حمده، فإنك قد أدركت الركوع، ويأتي بعد ذلك الطمأنينة تطمئن ثم ترفع وتتابعه وتجزئك هذه الركعة. وهذا يا أخوان يسأل عنه كثير، يسأل عنه كثير، يقول والله ما لي دخلت، ما أدري والله أنا أدركت ولا ما أدركت. فنقول هذا هو الضابط، إذا قلت الله أكبر وانحنيت ولم يقل الإمام سمع الله لمن حمده إن كنت بعيدا عنه، وإن كنت خلفه لم يرتفع أي لم يقم من الركوع، فإن الركعة مجزئة. قد يقول قائل والله بعض الأحيان أكون بعيد وأكون إيش لازلت في شك، قلت الله أكبر فما أدري أنا وصلت يدي إلى الركبتين في الانحناء الركوع المجزئ قبل أن يقول أو وصلت معه ما أدري. فنقول في هذه الحالة إذا شككت هل أدركت أو ما أدركت، فالمذهب عندهم يقولون ومن شك في ترك ركن فهو كتركه، أي معنى ذلك أنك لم تدركه، أنك لم إيش تدركه، فعليك أن تأتي بركعة كاملة. وإن كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أنه يبني على ما استيقن، نقول أنت ما الذي غلب على ظنك؟ قال والله أنا شكيت، لكن يغلب على الظن أني أدركت الركوع قبل أن يرفع. فالشيخ بن عثيمين يقول يدرك الركعة، يدرك الركعة. وإن قال والله ما أدري، يعني احتمال واحتمال. طيب هل ترجح عندك أحد الأمرين؟ قال لا، لم يترجح عندي أحد الأمرين. الشيخ بن عثيمين يقول في هذه الحالة يعتبر أنه ما أدرك الركعة، فعليه أن يأتي بركعة كاملة. نعم. طبعا هذا في غير الموسوسين يا إخوان، إذا الإنسان مبتلى بالوسواس، فإن الإنسان مبتلى بالوسواس ربما يقول الله أكبر فيركع، فيقول سبحان ربي العظيم، والإمام لم يقل سمع الله لمن حمده، ثم يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فالذي عنده شيء من الوسواس يأتيه ماذا؟ الشك، ويبدأ يعمل معه، فنقول هذا لا يلتفت إليه. نعم. ثم يطمئن ويتابع. ثم يطمئن، أي ثم يطمئن بعد ذلك ويتابع. إيش معنى ثم يطمئن؟ لأن هنا قبل قليل قال ولو لم يطمئن، يعني إذا أدركت الإمام في أثناء الركوع ولو لم يطمئن الإنسان، ففي هذه الحالة يعتبر ماذا؟ يعتبر بإذن الله عز وجل أنه في ركوع مجزئ. نعم. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، وأجزأته التحريمة، يعني هل يتكلم، هل يعني يكبر تكبيرة أو تكبيرتين؟ فهنا يقول لو كبر تكبيرة واحدة ثم ركع فإنه تجزئه التحريمة عن تكبيرة الركوع. بمعنى يقول الله أكبر ثم يركع، فتجزئه هذه التكبيرة، أي تكبيرة الإحرام، عن تكبيرة الانتقال وهي تكبيرة الركوع. نعم. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. هذا كما قلنا قبل قليل، الأفضل أن الإنسان يأتي بتكبيرتين، التكبيرة الأولى الله أكبر وهو قائم معتدل، التكبيرة الثانية الله أكبر وهو ماذا؟ وهو في أثناء هويه من القيام إلى الركوع. نعم. فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، فإن نواهما، أي نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بتكبيرة واحدة، لم يجزئه. فإن نواهما الله أكبر بنية تكبيرة الإحرام وبنية تكبيرة الركوع، هذا كما قلت لكم المذهب لم يجزئه. والقول الثاني وهو الصحيح، وهو رأي جمع من المحققين كالموفق بن قدامة والمجد بن تيمية وغيرهم، أنها تجزئه، هذا هو الصحيح. نعم. هذا معنى قوله وإنما هما أو نوى، إنما هما أو نوى تكبيرة إيش؟ الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، هذا الصحيح أنها لا تجزئه. لو قال الله أكبر بنية تكبيرة الركوع لا بنية تكبيرة الإحرام فإنها لا تجزئه صلاته، بل أن صلاته لم تنعقد، لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لكن هنا سؤال أيضا، قد يقول قائل يا أخي أكثر العامة، أي عامة الناس، ما يخطر في بالهم تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، إنما يقول الله أكبر ويركع، ولا لا؟ فالعلماء يقول فإن لم ينوي شيئا، فإنها تجزئه تكبيرة الإحرام، أخذا بالقرينة، لأن القرينة أن التكبيرة الأولى إنما هي تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، إنما هي تكبيرة الإحرام. فلو قال والله ما خطر في بالي نية، هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة انتقال وركوع، ما خطر في بالي شيء من هذا، فنقول إذا لم يخطر في بالك شيء فتكون إن شاء الله تكبيرة إحرام. نعم. لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به. نعم. قال ويستحب دخوله معه حيث أدركه. أيوة، هذه أيضا مسألة مهمة يا أخوان، وتحصل كثير. يعني الآن دخلنا يا أخوان في الفقه في مسائل نحتاجها كثيرا عمليا وواقعيا. أنت تدخل المسجد والإمام في السجود في الركعة الأولى، في السجدة الأولى من الركعة الأولى، بعض الناس ماذا يعمل؟ بعض الناس ينتظر، يقول والآن ساجد في الركعة الأولى، خليني انتظره لين يقوم للركعة الثانية، فينتظر. نقول يا أخي الحبيب هذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك إذا دخلت المسجد تدخل مع الإمام على أي هيئة كان فيها، سواء كان في سجود أو في جلسة بين سجدتين أو في قيام من الركوع أو في تشهد أو في أي حالة يكون عليها الإمام تدخل معه مباشرة، تدخل معه مباشرة. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر: إذا جئتم إلى المسجد فوجدتم الإمام ساجدا فادخلوا معه في السجود ولا تعتبروها ركعة، أي لا تعدوها ركعة، وإن وجدتموه راكعا فادخلوا معه في الركوع واعتبروها ركعة. نعم. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. هذا أيضا المذهب، إذا جئت والإمام في السجدة الثانية أو الأولى من الركعة الأولى ماذا تفعل؟ المذهب يقول أنك تكبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم تتابعه في السجود فتنحط معه بدون تكبير، أي تنزل إلى السجود بدون تكبير. هذا كلام المصنف، لأن هنا ليس موضع التكبير، لأنه قد فاتك، ليس موضع انتقال معتبر لأنه قد فاتك، وإنما هنا تكون من باب المتابعة للإمام فقط. القول الثاني وهو الصحيح أنك تنحط معه بتكبير، فتكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل، ثم تقول الله أكبر فتكبر معه للسجود إذا كان ساجدا. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض، وهذا خفض لا شك أنه خفض، وفي كل رفع، أي قيام من ماذا؟ من السجود أو قيام من جلوس إلى قيام ونحو ذلك، هذا كله إلى رفع. نعم. ويقوم مسبوق به. ويقوم، هذا كلام القول هذه الحالة الثانية، إذا كنت جئت مع الإمام وهو في السجدة الثانية، إذا جئت مع الإمام وهو في السجدة الثانية أو في التشهد، فنقول كبر على قول المصنف واجلس بدون تكبير. طيب وإذا قال الله أكبر وقام للركعة الثانية مثلا أو الثالثة إذا كان قد قام من تشهد، فهو يقول يقوم به، أي يقوم بالتكبير، لأن هذا تكبير انتقال، تكبير انتقال. والصحيح أن الكلام الذي يقال هنا يقال في الحالة الأولى، فيكون التكبير في الانحطاط معه، ويكون التكبير في ماذا؟ في الارتفاع معه. هذا هو الصحيح الذي عليه كثير من المحققين. نعم. قال: وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، وهذا صحيح، هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز لك أن تنفصل من غير عذر عن الإمام حتى تنقضي صلاته، ولا يمكن أن تنقضي صلاة الإمام إلا بالتسليمة الثانية، إلا بالتسليمة الثانية. فهنا يقول: إذا قام المأموم بعد سلام الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يسلم التسليمة الثانية ولم يرجع انقلب صلاته نفلا، أي لا يصح أن يكون هذه الصلاة، لا تصح أن تكون هذه الصلاة في حقه فريضة، لا تصح أن تكون هذه الصلاة في حقه فريضة، لأنه قد ماذا؟ لأنه قد فارق الإمام من غير عذر، ومفارقة الإمام توجب بطلان الاقتداء، بطلان الاقتداء. هذا كلام المصنف. لكن لو قام ثم رجع وسلم الإمام التسليم الثاني ثم قام فصلاته صحيحة ويعتد بها. نعم. قال: ولا قراءة على مأموم. نعم، ولا قراءة على مأموم، هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية وهو مذهب حقيقة الجمهور، أن المأموم يا إخوان لا قراءة عليه، الفاتحة أو غيرها يعني واجبة، لا قراءة واجبة، لا قراءة واجبة. يستدلون بعموم الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويستدلون بقول النبي وقول الله تعالى: وإذا قرئ الإمام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فنحن مأمورون بالإنصات. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، على أنك إذا دخلت مع الإمام فلا يجب عليك، لكن يستحب لك استحبابا أن تقرأ في سكتات الإمام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لكن لو لم يقرأ فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. فهنا في الصلاة الجهرية يستحب لك على المذهب أن تقرأ في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية إذا كنت مع الإمام أيضا على المذهب عند الحنابلة أن قراءة الفاتحة لا تجب عليك وجوبا وإنما استحبابا، ويستحب لك أن تقرأ الفاتحة، فلو لم تقرأها فصلاتك أيضا صحيحة، فصلاتك أيضا صحيحة. الأولى والقول الثاني وهو ذهب إليه الإمام الشافعي وهو قولهم في المذهب أيضا أن الإنسان لا يترك قراءة الفاتحة، لأن الأحاديث مع لأن النصوص هنا فيها تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخبر أن كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة. فجمع بعض العلماء بين النصوص فقالوا هو لا يجب عليه أن يقرأ ما سوى الفاتحة، لكن لا يجب عليه إلا الفاتحة فقط. ولعل هذا القول أقرب، لأنه جاء في حديث عبادة أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فجمعا بين النصوص نقول، وخروجا أيضا من الخلاف نقول، ينبغي الإنسان ألا يقرأ ألا يترك قراءة الفاتحة، ينبغي للإنسان ألا يترك قراءة الفاتحة، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. قال ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم. رواه أحمد، رواه أحمد وابن ماجة وغيرهم، رواه أحمد وابن ماجة وغيرهم، وإن كان هذا الحديث يضعفه أهل العلم وبعضهم يعتبرون أنه مرسل، لكن كما قلت لكم جمعا بين النصوص في الكتاب والسنة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وغيرها، أن الكلام الذي حقيقة تجتمع به الأدلة نقول أن صلاة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، لكن متى تسقط؟ تسقط في حالات، فيما إذا أدركت الإمام راكعا، إذا أدركت الإمام راكعا فإنها يسقط في هذه الحالة قراءة الفاتحة. والحالة الثانية إذا خشيت أن يرفع الإمام من الركوع قبل أن تتمها، جيت دخلت المسجد الله أكبر صلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب، وإذا بك توك تقرأ الفاتحة والإمام قال الله أكبر ركع، فأنت في أثناء القراءة إن استطعت تقرأها قبل أن يرفع طيب، لكن إن خشيت أن يرفع قبل أن إيش أن تكمل فنقول هنا أيضا تسقط عنك قراءة الفاتحة وتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي نعم. سكتات الإمام. الآن بيّن لك أن قراءة الفاتحة ليست بركن في حق المأموم، ليست بركن في حق المأموم، إنما هي ركن في حق الإمام والمنفرد فقط، في حق الإمام والمنفرد فقط، لكن المأموم هي مستحبة. لكن مع هذا، مع كونها ليست بركن، قالوا يستحب له أن يقرأ. إن كانت سرية، أي الصلاة سرية كالظهر والعصر، فإنه يقرأ فيها. وإن كانت الصلاة جهرية فإنه أيضا يستحب له أن يقرأ فيها في سكتات الإمام، في سكتات الإمام. ما كم سكتة للإمام يا أخوان؟ أنا أسألكم كم سكتة؟ كم اللي يقول واحدة ثلاثة ولا اثنين؟ بعضكم قال اثنين بعضكم قال ثلاثة وبعضكم قال اثنين بعضكم يأشر بالثلاثة، وكلا قوليكم قد قال به بعض أهل العلم، بعضهم يقول يعني سكتتان وبعضهم يقول ثلاث سكتات. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يذكر أن السكتة الثالثة إنما هي سكتة لطيفة لتردي النفس، فبعضهم يذكرها على أنها سكتة ثالثة وبعضهم لا يذكرها لقصرها لأنها لتردي النفس. ونقولها السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يسكت، وهذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة، أي سكت قليلا. فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، دعاء المعروف. هذه السكتة الأولى. السكتة الثانية هي بعد ماذا؟ بعد قراءة بعد ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين فقال المأمون آمين، فإنه يستحب له أن يسكت قليلا. حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب. سئل قتادة أحد رواة الحديث ما هاتان السكتتان؟ قال سكتة بعد التكبير وسكتة بعد ولا الضالين، يعني بعد القراءة. هذه السكتة الثانية. ولذلك بعض العلماء قالوا يستحب للإمام أن يسكت قليلا بقدر ما يمكن المأموم من قراءة إيش؟ الفاتحة. السكتة الثالثة التي بعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها وهي بعد الفراغ من القراءة. إذا قرأ في صلاة المغرب مثلا الكوثر إن شانئك هو الأبتر، سكت ثم قال الله أكبر. هذا السكوت قال بعضهم كما قال ابن القيم وغيره إنما هو سكوت يسير لأجل تراد النفس وأخذ النفس، فبعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره. فهنا المذهب يقول يقرأ في سكتات الإمام، هذه الحالة الأولى. وسكتات الإمام ذكرها المصنف أنها ثلاثة، ذكرها المصنف أنها ثلاثة. والحالة أول في الرابعة قال فيما إذا أخذ نفسا، يعني سكت الإمام للتنفس والتنهد أيضا تستغل هذا السكوت في ماذا؟ في قراءة الفاتحة. والحالة الخامسة قالوا فيما إذا كنت بعيدا عن الإمام، وهذا طبعا كان في الزمن الأول ما كانت هناك مكبرات صوت، فربما كان الإنسان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته إلا بمبلغ، إذا كبر فيبلغ الله أكبر وهذا يبلغ الله أكبر حتى يصل التكبير إلى نهاية الصفوف، لكنهم لا يسمعون قراءته. فهنا قالوا أنه يقرأ الفاتحة، أنه يقرأ الفاتحة. هذه الحالات الخمسة هي التي ذكرها الحنابلة وذكرها أيضا المصنف هنا رحم الله الجميع. نعم. وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغه من القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. أيوة هذه الأربعة، هذه أربعة. أيوة. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه. وفيما إذا لم يسمعه ببعد. إيش عندك يا عبد القادر تقول؟ ما أسمعك. موجودة الآن، كلها موجودة الآن. إذن هذه كلها موجودة، وهي قبل القراءة واحد، وبعد القراءة والضالين آمين اثنين، وبعد ما ينتهي وقبل الركوع ثلاثة، وفيما إذا أخذ نفسا أربعة، وفيما إذا لم يسمعه. إذا لم يسمعه كان المصنف يقول ننظر في سبب عدم السماع، المراد هنا إذا لم يسمعه لبعد، أي أن المأموم بعيد عن الإمام لا يسمعه لكونه بعيدا لا يسمع القراءة، لا لطرش. وش معنى طرش؟ أي صمم. وبعضهم يقول الطرش هو أدنى درجات السمع، اللي عدم السمع معي، أي أنه لا يسمعه، هو خلفه أو قريبا منه لكنه لا يسمعه، لكن من حوله يسمعون. فهنا يقول إذا كان لطرش لا يقرأ. لماذا لا يقرأ؟ قالوا لأجل ألا يشوش على الآخرين، لأجل ألا يشوش على الآخرين، لأن الآخرين منصتين لقراءة الإمام فلا تشوش عليهم. أما إذا كنت بعيدا لا تسمع القراءة لبعدك عنه فلا إيش؟ فلا بأس أن تقرأ الفاتحة. نعم. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش. نعم. فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. هذا كان هذا فلا يقرأ إذا كان لطرش، فلا يقرأ إذا أشغل غيره عن الاستماع، لأنه سيقرأ فربما رفع صوته فشوش على من على يمينه وعن يساره، ولا يمكنهم من سماع قراءة ماذا؟ الإمام. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ. نعم. وإن لم يشغل أحدا كان يقرأ بينه وبين نفسه، بحيث أنه بقدر ما يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين فإنه يقرأ. نعم. ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. نعم. ويستفتح المأموم، الآن هو إيش قال لك الإمام؟ قال لك المأموم ليس عليه قراءة واجبة، ليست عليه قراءة الفاتحة واجبة. طيب دعاء الاستفتاح والاستعاذة هل يستفتح ويقرأ؟ قالوا نعم، الاستفتاح عندما تكبر مع الإمام تستفتح وهو دعاء الاستفتاح، وتستعيذ أي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب القراءة؟ قال القراءة ليست بواجبة، القراءة إيش؟ ليست بواجبة، هذا معنى كلامه. نعم. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. نعم، هنا قال يعني كأنهم قيدوها، قالوا أنه يستفتح ويستعيذ بشرط ما لم يسمع قراءة إمامه، بمعنى أنه إن سمع قراءة إمامه فإنه لا يستفتح ولا يستعيذ، لا يستفتح ولا يستعيذ، وهذا حقيقة تعليلهم قوي. قالوا لأن الفاتحة وهي الأساس أنها ركن سقطت عن الإنسان من باب أنه يسمع قراءة الإمام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يجوز له أن يشتغل بغير الاستماع، فمن باب أولى أنه إذا سقطت عنه الفاتحة ولا يقرأها أنها تسقط عنه الاستفتاح والاستعاذة، أن يعني هو يسقط عنه الاستفتاح والاستعاذة، يعني بمعنى أنه يقول في الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر على المقنع، وهذا حقيقة كلام وجيه، أنك إذا سمعت الإمام فإنك لا تستفتح، أي لا تقول دعاء الاستفتاح، ولا تستعيذ، أي لا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل عليك أن تنصت ولا تقرأ، الثلاثة كلها تسقط. وأما إذا جئت والإمام قد كبر الله أكبر سكت قليلا فتقرأ دعاء الاستفتاح وتقرأ الاستعاذة، ثم إذا قرأ الإمام الفاتحة تسكت، ثم إذا سكت تقرأ الفاتحة. فهمتم؟ هذا معنى كلامه. نعم. قال وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. نعم، هذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم. إذا جئت والإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر أو صلاة العشاء، أدركته في الركعة إيش؟ الثالثة من صلاة الظهر أو صلاة العشاء، طبعا أول ما تدخل مع الإمام، بالنسبة لك أنت كمأموم هل تعتبر هذه الركعة هي الركعة الأولى أو تعتبر في حقك أنها الركعة الثالثة التي تابعت فيها الإمام؟ فهمتوا يا إخواني؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أنك ما تدخل به مع الإمام فإنه يعتبر ركعة إيش؟ الثالثة، يعتبر ركعة إيش؟ الثالثة. فعلى هذا تدخل معه الله أكبر ثم تقرأ الحمد، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا تقرأ الاستفتاح، ولا تقرأ الاستفتاح. ليش؟ لأن هذه الركعة في حقك ماذا؟ تعتبر الثالثة لا تعتبر الأولى، ثم تصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام تقوم تأتي بركعتين، الركعتين التي ستأتي بها هي في الحقيقة هي إيش؟ الأولى والثانية. فعلى هذا إذا قمت إلى الثالثة فعلى المذهب أنك تقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة، متى؟ في الركعة الثالثة تقرأ دعاء الاستفتاح وتستعيذ وتقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر أيضا من القرآن، لأنها تعتبر في حقك هي الأولى، والتي تليها تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن لأنها تعتبر في حقك أي المقضية هذه هي إيش؟ الثانية. فهمتم؟ سبب الخلاف والقول الثاني في المذهب أيضا أن المدرك بالنسبة للمأموم هو الأولى في حقه، فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة فتكبر، تستفتح، تستعيد، تقرأ الفاتحة، وإن تيسر أن تقرأ ما تيسر لأنها في حقك هي الركعة الأولى. هذا القول الثاني، ولعله أقرب، ولعله أقرب، فهمتم؟ وإن كان المذهب المعتمد أن المدرك هو آخر الصلاة والمقضي هو أول الصلاة. سبب الخلاف بين أهل العلم في هذا هو ورود الخلاف في الرواية كما في الصحيح: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، جاءت روايتين: فقضوا، وجاءت رواية فأتموا. إذا جاءت على رواية فقضوا على أن المدرك إيش؟ لا، فقضوا على أن المدرك هو الأخير والفائت هو الأول. وإذا كان فأتموا على أن المدرك في حقك هو أول الصلاة وما يأتي بعدها بسلام الإمام فهو نهاية إيش؟ الصلاة، فهو نهاية الصلاة. ولذلك المحققين ذهبوا إلى أن الجمع بين الروايات أنهم قالوا لا تعارض، وقد ذكر هذا أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو أنه قال: إذا كان مخرج الحديث واحد واختلفت الروايات وأمكن الجمع فإنه يصار إليه لا محالة. وهذا يمكن أن يصار إليه، لأن معنى فقضوا القضاء يأتي بمعنى الانتهاء ويأتي بمعنى الإتمام، فإن الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم، فهمتم؟ فعلى هذا أن القضاء هنا يأتي بمعنى الانتهاء والإتمام. وعلى هذا نقول أن القول الثاني في المذهب وهو أن المدرك بالنسبة للمأموم هو أول الصلاة والمقضي هو آخر الصلاة هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. نعم. وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة. نعم، يستفتح له يعني إذا قام متى؟ بعد سلام الإمام. أنت أدركت الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الظهر فسلم الإمام، صليت معه ركعتين فسلم الإمام، ثم تقوم أنت للثالثة تأتي بالركعة إيش؟ الثالثة. هنا قال يستفتح له، أي إذا قمت إلى الثالثة تقرأ دعاء الاستفتاح لأنها في حقك قضاء، والقضاء يحكي الأداء إذا تأتي بها على الوجه الذي شرعت، وشرعت الصلاة في الركعة الأولى باستفتاح وبقراءة ما تيسر بعد ماذا؟ بعد قراءة الفاتحة، فتأتي بها على هيئتها. نعم، هذا معنى كلامه. أعد العبارة الأخيرة: يستفتح له، يستفتح له يعني في الركعة الثالثة في مثالنا الذي قلنا، ويتعوذ ويقرأ سورة، ويقرأ سورة أي بعد الفاتحة لأنها تعتبر في حقه هي الأولى. نعم. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه، ما مناسبة هذا الكلام؟ انتبهوا يا أخوان، هذا الكلام ليخرج من ماذا؟ ليخرج من أمر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المدرك أول الصلاة. خليكم معي، لو جئت والإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، بلاش الركعة الثانية، لو جئت وأنت في الركعة الرابعة من صلاة إيش؟ لو جئت مع الإمام في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، في الركعة الرابعة من صلاة الظهر دخلت معه، على المذهب إحنا نقول ماذا يقولون؟ يقولون هذه المدركة هي إيش؟ آخر الصلاة، يعني هذه في حقك هي الرابعة، هذه في حقك هي الرابعة. طيب إذا سلم الإمام أنا أقوم، كم بقي لي؟ بقي لي ثلاث ركعات. قال تأتي بما فاتك. طيب ما دام أني آتي بما فاتني لابد أن آتي على الهيئة التي فاتتني، الركعتين الأوليين أني أصليها ركعتين ثم أجلس للتشهد ولا لا؟ صح ولا ما هو صح؟ طيب لو سويت هكذا لأدى ذلك أني أصلي ثلاث ركعات بدون تشهد، فهمتم؟ والركعة الرابعة هي التشهد، فأجعل صلاة نهار وتر ولم أجعلها شفع، فأخالف في هذا هيئة الصلاة. فهمتم؟ أيوة. فلذلك هو ماذا يقول؟ يقول حتى نخرج من هذا نقول إذا كنت في الركعة أدركت مع الإمام ركعة ثم قمت في صلاة ثلاثية أو رباعية فعليك أن تجلس للتشهد بعد أن تأتي بركعة، أن تأتي بركعة، يعني تأتي بالركعة أولى. طيب باقي للثانية؟ قال لا، هنا إيتي بالتشهد في محله. لماذا؟ قالوا لأجل ألا تتغير هيئة الصلاة، لأن التشهد الأول إنما هو موضعه بعد صلاة ركعتين، بعد صلاة ركعتين. ولو قلنا على ما قلنا عليه في المذهب أنك تصلي ركعتين ثم تجلس للتشهد لصار التشهد الأول بعد كم؟ بعد ثلاث ركعات، فخالف هنا هيئة الصلاة الظاهرية، فأراد أن يخرج من هذه، من عهدة هذا الكلام. فهمتم؟ وهذا يبين لك أن المدرك ماذا؟ أن المدرك أول الصلاة، أن المدرك أول الصلاة. أنت أدركت الركعة الرابعة فتعتبر في حقك الأولى، ثم إذا سلم الإمام قم وأضف إليها ركعة فتكون في حقك الثانية، واجلس للتشهد، وبهذا تستقيم هيئة الصلاة ولا تختلف ظاهريا. نعم. قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به. طيب الآن يا أخوان هنا الكلام فيه كم بقي على الوقت؟ 18 دقيقة. طيب خليكم معي يا أخوان، خليكم معي، نلخصها باختصار شديد. المذهب يقول الآن، انتبهوا هذه تحصل كثير، الآن إذا المأموم، حال المأموم مع الإمام حال متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. الآن بدأ المصنف الآن بماذا؟ بالمسابقة، أي مسابقة المأموم للإمام، تسابقه، تركع قبله، تسجد قبله، ترفع قبله، هذه مسابقة. فهمتم؟ فأنا باختصار شديد يقول إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، يعني المأموم قبل الإمام، فإن كان عامدا متعمدا عالما بطلت صلاته، لأن المسابقة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وإن كان جاهلا أو ناسيا فينظر، إن كان الذي سبق إليه ركوعا أو غير ركوع فأدركه الإمام في الركوع وكان جاهلا أو ناسيا فإنه يعتد به، يعتد به. مثال ذلك: أنت نسيت مع الإمام وإذا بك ركعت، وإذا بالإمام قال الله أكبر ركع، وأنت أصلا ركعت، أنت مأموم معي، ناسي ولا جاهل، ثم قال سمع الله لمن حمده، قلت سمع الله لمن حمده، الله أكبر، كملت صلاتك. وإذا بعد الصلاة قال لك اللي جنبك: يا أخي أنت ركعت قبل الإمام، أنت ركعت قبل الإمام، قال أنا ركعت قبل الإمام، قلت والله أنا سرحان، والله أنا ناسي، والله أنا جاهل، مثلا ناسي، أو كنت جاهل ركعت قبل الإمام الله أكبر ناسي، ثم قال الإمام الله أكبر ركع، ثم تجهل، وإذا بك قلت خليني معاه ما دام في الركوع خليني معاه، واستمريت في هذه الحالة، ما دمت أنك معه جاهلا أو ناسيا فالصلاة إيش؟ صحيحة. فهمتوها يا أخواني؟ هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى، وهي ما يسميها العلماء، طبعا عندك السبق إلى ركن، هذه يسموها الحالة السبق إلى ركن، أنه سبقك إلى الركوع، سبقك إلى السجود فقط. الحالة الثانية السبق بركن. فهمتم؟ مثال ذلك هم يفرقون، وإذا كان السبق بركن فيقول لا يخلو من إحدى حالتين، إن كان ركوعا فلا يعتد به. مثال ذلك: أنت مع الإمام وإذا بالإمام يقول الله أكبر، يقرأ في صلاة الظهر مثلا، وإذا بك أنت ناسي وتقول الله أكبر، تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده. فهمتم؟ وإذا بالإمام يركع تقول أنا خلاص ركعت ولا تتابعه، ويرفع ويسجد وأنت، فنقول في هذه الحالة لا تعتد بها، لا تعتد بها. إن كنت فعلتها عمدا بطلت صلاتك، وإن كنت قد فعلتها سهوا أو جهلا فقد فاتتك صلاتك، لأنه لم يحصل فيها الاقتداء بالإمام، فهمتم؟ فتعتبر هذه الركعة باطلة، وإذا سلم الإمام عليك أن تقوم وتأتي بركعة، هذا فيما إذا كان ركوعا. أما إذا كان غير ركوع فالمذهب إن فعله عمدا بطلت صلاته، وإن فعله سهوا أو جهلا فإنه يتابع الإمام وصلاته صحيحة. مثال ذلك الإمام لما قال سمع الله لمن حمده، قمت معه وإذا بك نسيانا، الله أكبر، سجدت. سجدت قبل إيش؟ قبل الإمام، والإمام لا زال قائم، سمع معني بعد الرفع من الركوع، ثم رفعت وقلت الله أكبر، جلست بين السجدتين وإذا بالإمام يسجد الآن، وإذا بالإمام يسجد الآن، فهمتم؟ المشهور من المذهب ورأي جمع من أهل العلم يقولون لك أن تتابعه، لك أن تتابعه فتعتد بهذه الركعة، تعتد بهذه الركعة، والأولى أن تسجد معه وأن ترفع معه، أن تسجد معه وأن ترفع معه. لكن لو سجد ثم رفع وأدركك وأنت جالس بين السجدتين وأنت لم يعني تسجد معه، فالمشهور من المذهب أن صلاتك ما دمت ساهيا أو جاهلا غير متعمد فهي صحيحة ويعتد بها، ويعتد بها، فهمتم؟ الحالة الثالثة إذا سبقه بركنين وشرع في الثالث، بركنين وشرع في الثالث. أنت الآن عندما قال سمع الله لمن حمده قمت معه وإذا بك تسجد، هذا ركن، ثم تقول الله أكبر وتجلس بين إيش الجلستين، هذا ركنين، ثم تشرع في الثالث تقول الله أكبر وتسجد والإمام لا زال قائم. هنا إن كنت عامدا فالصلاة باطلة بالاتفاق، لكن كنت جاهلا أو ناسيا أو مسرحا فعند الحنابلة ورأي جمع من أهل العلم أن هذه الركعة تبطل في حقك باطلة. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي ماذا؟ بركعة كاملة، بركعة كاملة. هذا خلاصة ما سيتكلم عنه المصنف الآن، وإن كان هو هذا الكلام قد أدخل بينه إيش كلام آخر، رفع الإمام السبق والسبق، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فهمتم؟ لكن في الجملة هي تعود لهذه التقسيمات التي ذكرتها لكم. طيب نقرأها الآن علشان يكون الكلام منزل على كلام المصنف. بدأ بالحالة الأولى، إذا سبق إلى ركن، سبق إلى ركن يعني أدركه فيه ولم ينتقل عنه، قال الله أكبر ركع، ركع معه لكنه رفع معلي، أو قال الله أكبر سجد، سجد معه، أي سجد المأموم ثم سجد الإمام، فسبقه إلى لكنه ما سبقه بركن. نعم، هذه الحالة الأولى، اقرأها يا شيخ. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده، بعده عليه أن يرجع وأن يأتي بما سبق به الإمام بعده، فتعتبر صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، هذا عليه أن يعمل. طيب إذا كان متعمدا بطلت صلاته. طيب أيوة، لتحصل المتابعة الواجبة. نعم، ويحرم سبق الإمام عنه. الآن أدخل هذا، أدخل كلام آخر بعدين يرجع لكلام المصنف الآن، وهذا مما يوجب عند بعض طلبة العلم استصعاب الروف، ويتكلم في الزاد عن هذه المسألة، لكن دخل فيها بعض المسائل ثم سيرجع لأصل المسألة فجعل بينهما فاصل. وأنا دائما أقول إذا أشكل عليك شيء في الروف فاقرأ المتن وهو الزاد، أعده كما هو، اقرأه بتأن وتدبر عدة مرات، ستتجلى لك كثير من الإشكالات إن شاء الله. نعم أيوة، ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، متفق عليه. نعم، والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. نعم، والأولى هذا لا شك. هذه صارت إيش؟ المتابعة. أنت الآن بدأ بماذا؟ بالمسابقة، ثم الآن المتابعة، سيعود الآن للمسابقة من جديد. والأولى بل هو الواجب ألا يسابق الإمام وألا يوافقه، بل عليه ألا يشرع إلا بعد شروع الإمام. فإذا كبر إمام يكبر، إذا ركع يركع، وإذا رفع يرفع، وإذا سجد يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تفيد إيش؟ الترتيب مع التعقيب. نعم أيوة. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. نعم، وإن كبر معه لإحرام، أي قال إمام الله أكبر والمأموم معه متساوي الله أكبر، كبر معه في الإحرام لم تنعقد الصلاة. لم تنعقد إيش؟ الصلاة. وطبعا تعرفون يا أخوان أن عند الحنابل يقسمون الأفعال إلى قسمين، المتابعة إلى قسمين، متابعة في أفعال ومتابعة في أقوال. المتابعة في الأفعال مكروهة، فإذا ركعت مع الإمام، رفعت مع الإمام، سجدت مع الإمام، هذا مكروه، هذه متابعة في ماذا؟ في أفعال. والمتابعة في الأقوال أيضا هي جائزة من حيث هي، إلا في حالتين. الحالة الأولى المتابعة مع الإمام في الأقوال في تكبيرة الإحرام، هذه الحالة الأولى، هذه لا تصح التكبير، أي من المأموم لا يصح التكبير، لأنه لا يعتبر مقتديا، لأن حقيقة الاقتداء لا يكون الاقتداء إلا بعد تكبير الإمام. الحالة الثانية إذا سلم مع الإمام، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، تسليم الأولى سلم معه. المشهور من المذهب أنه مكروه والصلاة صحيحة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وافق الإمام في التسليم في اليمين وفي اليسار فالصلاة صحيحة، لكن هذا الفعل مكروه. فهمتم يا أخواني؟ هذا باختصر المتابعة في الأفعال والأقوال. نعم أيوة. سبع دقائق شيخ. طيب خليني بس نكمل الجزئية هذه. وإن سلم معه كره وصحت. نعم، وإن سلم معه أي إذا سبقه إلى ركن، و إيش؟ وإن سلم معه كره وصحت. وإن سلم معه، بس هذا المتن ولا لا؟ لا لا، إيش قبلها؟ والأولى أن يشرع فيها الصلاة بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. أي وإن سلم، هذا كلام الذي قلته قبل قليل. وإن سلم المأموم مع الإمام كره وصحت، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، سلمت معه فكره فصحت. أيوة. وقبله عمدا بلا عذر بطلت. قبله أي وإن سلم المأموم قبل الإمام عمدا بلا عذر بطلت. فهمتم؟ ويفهم منه أنه إذا سلم سهوا فإنه يعود ويسلم بعد الإمام وصلاته صحيحة. وأيضا إذا عرض له عارض أوجب له قطع الصلاة، فسلم ثم قطع الصلاة لعارض يوجب لك القطع ويجيز لك القطع، فأيضا صلاتك صحيحة. هذا المعنى. أيوة. وسهوا يعيده بعده. نعم، وسهوا يعني سلمت قبل الإمام والإمام ما سلم، ترجع للصلاة من جديد فتتابع الإمام وتسلم بعده، صلاتك صحيحة. نعم. وإلا بطلت. وإلا أي إذا كان سهوا من غير عذر وسلمت قبل الإمام ولم ترجع فإن الصلاة باطلة. نعم. إيش بعدها؟ خلاص رجع، فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا على، هو نفس الكلام مرتبط بالأول، لكن ما في مشكلة، نقف على هذا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.